يعني من الجبل إلى مقرب هو نفسه طلع هشام أيوة ودنا المكتبة من مستدعى ما في الحالة دي عشان يبقى مثال إنك لو خدت الحالة تجد الحل واللي نعم شوية ماشي ما فيش مشاكل لكن على الشرط اللي قلت صحيح هو سبحان الله يبقى في فيروس بين نفس المشايخ وبين النعم وانا كنت اقترحت ان احد يعني اخواتنا الصغيرة ياخذ هذا ويبقى حقوق وستكون حلال ما فيهاش يعني محظور ولا شيء الاخبار تتعب يا طول اثنين ثلاثه هذه نعم اي طيب يا مسلم تفضل يا مولانا لا هو عامل نفسه عارف ايه بتعمل يعني يقول ان ده يعني خطأ بعض الصواب كده ودي ما كانش هذا مستحيل عليه لكن هي لا شك جدد عليه ما تباشي لأي كتاب أي واحد بيشتغل كتاب إن شاء الله حتى 10 صفحات يعني يخطب فيه تفضل نعم أني ماذا؟ في جميع أجزاء أنا عايز كده كم يشوف؟ ثم سيرة ابن هشام أيوة ثم المراد الواقعي أيوة ها مثل الإمام زين بن علي أيوة ومثل أبي داوود الدارمي وطبقات بن سعد خلاص ما يعمل واحد ما يعمل شيء لا تضطر لا تضطر أبدا لو بيت أنك أنت مجرد من جبل أي طبعا الحديث قال يعني الحديث هو موجود في نفس المكان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن أحد في شيخ الصورة يكمل أيوه فلذلك الإحالة تعتبر مناقة ويكون تخليق الحديث في هذه الصورة وستجد طبعا أنه هو عبر عن الموضوع بالمعنى لم يدخل إلى لفظ هو كذلك يحيل من مكان إلى مكان فقد يذكر شيء ويكون سبق الموضوع فيقول لك مثلا حمل الجنان ويكون في مكان مثلا النهي عن كذا يقول لك اصبر الجنازة مثلا الصلاة على الجنازة على الباب يقول لك اصبر القبر وهكذا فاللي يحيلك عليه لتصل إلى ما تريد تنتقل إليه بحسب الترتيب اللي كان تجد إذا بحثت عن الموضوع ولم تجده فهو لم يستوعب الموضوع ده تقريبا كنت اريد ان اعطيكم كشف عمان لكن كتاب كبير والاسئله عليكم كثيره فلذلك كتاب كشف عمان يقاس على كل الكتب المبوبه في التخريج ومعمول هو فهرس اطراف لكن فهرس اطراف جميع فهرس اطراف بدون قتل في العاملين فيها لا بد ان يفوتها شيء ابدا لا بد ان يكون هشام فلا تحكم فعل الاطراف لو حدث منه تفضل خلاص كده نعود بقى الى احنا كده نعتبر خلصنا الطرق التخريب اللي هي الاربعه ولا ناقص شيء يا ابو الشيخ؟ تفضل هي قلنا نفس المقاصد الحسنه وهي كتاب سوره الاطراف هو فيه 150 كتاب لكن ليست كلها مصادر اصليه وهي ايضا يقول يعني هي 15 وفي اربع بنين طلعوا من بيت لها، ومع ذلك يقودها احاديث تكون موجوده في الكتب في نفس طرف الحديث. يعني لا نقول انها من الاول من الاوسط، لا، من نفس اول الحديث وتكون، لكن طبعا استفدت منها فيما هي فيه، وعند شخصيا من استعملها في امتحانات التخريج لما تكون مسافه الخطاب ولا كده، على اساس يعني من فرد يصير. لا، هو لا يحيل على مخطوط ابدا. 150 كلها مخطوط، بس انتوا ما عندك ان تسال الشيخ اللي كان عنده نسبه زياده. طيب المغازي مش مطبوع. لا مش موجوده، بس مش فيها الكتاب المطبوع مصادر نفسها هذه موجوده في كل الكتب. الآن الصحيحين فيهم عدد من صحف الرواه السابقين ما وجدت الصحف، ولكن هي موجوده. صحيح كمان منبه اين هي الآن؟ ما هو لا موجود جزء منها في صحيح مسلم، جزء منها في كلها مثلا جزء منها في مستدعى البخاري. الموضوع اللي احنا كان المفروض نتكلم مع حضراتكم فيه اللي هو وأيضا تحديداته التوضيح له يحتاج الى مجهود اكثر من حكايه تاليف الدروس. احنا ايضا لن نحيط انما سنذكر امثله. خلاصه الامثله دي نظريا ان تخريج الحديث يكون تخريج لسنه ولمن نعم فيراعى السند ويراعى المتن. مراعاة المتن لها السند لها تفاصيل، لكن مراعاة المتن المقصود الأول لتخريج الحديث أن تثبت لنا من خلال تخريجه أن المتن الذي أنا طلبته منه أو وجد في كتب الفقه الإسلام أو وجد في كتب الشروع أو وجد حتى في الكتب الأصلية اللي زي مسند أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم تثبت لنا أنها بهذا اللفظ نفسه دون زيادة ولا نقصان أو مع زيادة فيها وجدت في كتب الحديث التي تروى فيها الأحاديث بالتسلسل. ده المفهوم الأول من البخاري أن يثبت لنا أن المسند بهذا السياق كده موجود في مصدر ما لا يلزم أن يفيد الكتب في الصحيح في ضعيف ده قل لي ده موجود في الإجابة. وبعدين نتكلم بعد كده في اجتهاده وقوته وضعفه وكل شيء. فده المقصود الاول. فاذا لم تجد الحديث لزياده اللفظ اللي مطلوب منك ان تخرجه فالمطلوب الثاني ان تخرج لفظا مقاربا له. ومقارب الشيء هو ما يكون قريبا من مماثلته. ومشايخنا اللي تبحثنا معهم في هذا قال يعني اذا كان متن الحديث اللي انت خرجته يساوي من ناحيه الالفاظ 80% ممكن ان تقول انه بلفظ مقارب. وعباره بلفظ مقارب مؤثره استعملها الامام مسلم في صحيحه على سبيل المثال بحيث انك تجده يقول بلفظ مقارب التي يشابهها في الدلاله هو كلمه محبوب. فنحن الشيء هو ما يكون مقاربا له. والذي يأخذ كلمة نحو في إطلاق الإمام مسلم أو في إطلاق الإمام الترمذي أو في إطلاق غيره من الأهل والسباق ويرجع للرواية هم رمزوا إليها النحو سيجد هذه القضية. سيجد ان المسجد اللي هم سموه بنحوه هو فعلا قريب الى اللفظ المطلوب تخريجه. عندنا حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسل ثلاثه. فهذا اللفظ الشيخ العراقي رحمة الله عليه في فرق التدريب لما جاي خرج الحديث قال إن عبد الرزاق في مصنفه أخرجه بلفظ إذا قام أحدكم من النوم بدل إذا استيقظ أحدكم. وهذا اللفظ ليس في مصنف عبد الرزاق الموجود الآن لكن العراقي شاف ونسب لعبد قال إن رواية عبد الرزاق في المصنف إذا قام أحدكم من النوم فلا يرمسن أو فلا يرمس يده في الإناء حتى يغسلها. ثم بعد ذلك قال: ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم إلا أنه لم يجد لفظه، ففهمنا من هذا الكلام من الإنحراف أن من خرج سند الحديث وأحال بمثله على مرجع آخر فقد خرج. ويبقى رواية عبد الرزاق بنحو رواية المسلم وغيره إذا استيقظ أحد من النوم. إذا لم تجد وجدت بالمخالفة ووجدت سياسة على عليه، لا مانع أن تقول بنفس مخالف مع سياسة، ولا تترك موقع السيادة دون تحديد. تقول سيادة في آخره إذا وجدتها في آخره، تقول سيادة في أوله إذا كان في أوله، تقول سيادة في أثنائه أو هو نفسه في أثنائه وهي مطولة. كل هذا ممنوع شيء. الفرق بينه وبين ألفاظ المقالة سيمسك هي لأن لفظ هي في الكلام تعني الجنس، وألفاظ تعني الجزئيات. نبدأ أيضا مع الخطوة الثانية: إذا لم تجد لا باللفظ ولا بلفظ مقارن فلننتقل إلى المعنى. تبحث عن رواية تقوم بمعنى الحديث، ولا بد أن تنبه على أنها بالمعنى. إذا وجدت طبعا المعنى كثير، حيث لا يريد أن تقيس أيضا بنبه بالمعنى، لكن مثلا الحديث هو للأعراب الذي مال في المسجد في رواية لا تجرموه، لا تجرموه وصبوا عليه سبلا من ماء، وفي رواية لا تجرموه يعني لا تجرموه. واللفظ الثاني المشهور هو غير لا تجرموني، لا تصاروا عليه مولاكم. فهذا في عرفة وأيضا مرة يصبوا عليه زنونا من ماء، مرة يقول هريقوا عليه دائما من ماء. فهو هنا شاف اللفظ وحتى ألفاظه قد المعنى. فلو رأينا أن هذا الشكل يقول أخرجه البخاري أو فلان أو فلان بمعنى، ذلك كان اللفظ أنابع حتى تستطيع أن تعرف. إذا لم تجد إلا جزء من المتن المطلوب أو جزء من معناه لا بد أن تنبه، فتقول ببعض إذا ما وجدتش إلا بعض ألفاظ أو تقول ببعض معناه إذا لم تجد إلا جزءا من معناه، وهو الذي يعبرون عنه إنه هو بالمعنى أو في المعنى. يعني وجدت حديثا في المعنى وإن لم يكن يمثل كل معنى. ويفرقون المفرقين بمعنى نقرأ الكلام وهم يفرقوا بين ما هو بالمعنى وبين ما هو في المعنى. كذلك إذا كان في الحديث تقديم أو تقديم أو تأخير فعليك أن تنبه عليه. إذا وجدت أن متن الحديث فيه طول، يعني الألفاظ داخل فيها ألفاظ أخرى بحيث إنه هي لا مانع أن تقول أخرجه مطولا أو مطولا. إذا وجدت أنه ذكر جزء منه مثلا يزيد على نصفه ولا يصل إلى أكثره اللي هو نسميه نحو، لا مانع أن نقول أخرجه مختصرا. والذي يعلمك هذه الأمثلة كلها في الكتاب هو في المغني عن حمد الأسفار يا محمود. لا مانع، ما عليش، على كل حال هو كان هنا فاحنا بنحيل عليه باعتبار انه كان موجود، كنت صدقونا. فهو مذكور المؤمن الى هذا الصلاة اسمه ده المغني عن حمد الاسفار في الاسفار في تكريم هذه الكريات من الاخبار للحافظ ابي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي، وهو امام الحديث المعروف صاحب الالفيه وشيخ الحافظ. الكتاب ده يعني هو اللي هيجيب كل العبارات الاصطلاحيه التي تعبر بها عن المال، سواء اني انا قلتكم يعني ويتسع له الوقت او غيره. واحيانا يكون اللفظ البعض ده يكون في اخر الحديث اللي انت بتخرج، فتقول اخرجه فلان بعوض الحديث. واحيانا يقول الحافظ الحجر بشطره الاول، واحيانا يقول بشطره الثاني. ويحصل في كتب الفقه ان يكون المتن الموجود في كتاب الحديث اصلا في كتب السنه لما ترجع له حديثين، فالمخرج قبل ما يخرج يقول لك السياق ده اللي موجود في كتب الفقه لم اجده هكذا، ولكنه ملفق من حديثين. أول حديث نصر الراية هو عشان تريد فاتح لكنها مش هكذا بيت الألفاظ عشان فاتح ما يبقش علينا الموضوع. أول حديث ولا كان يرسل كده بعدين. أول حديث يقول روى المدير للشرطة، لا مش اللي هو حديث خلاص انا كاتب اللي هو ملفق ومش ملفق في الاسئله بدل ما نضيع الوقت، موجود هو يقول الحديث ملفق من بما يريد انه لا بد من مراعاه وصف المتن كما وجدته في المرجع الذي رجعت اليه مقارنا بالمتن الذي انت تريد تكتبه. اما من ناحيه السند فأهم ما يطلب في التخريج الصحابة، لابد أن تبين أن وجدت الحديث من طريق أو من رواية الصحابة الفلاني، لأن الحديث قد يوجد من طريق صحابي ولا يوجد من صحابي آخر. والحافظ العراقي هنا في الكتاب ده يقول لم نجده من حديث عبد الله بن عمر ولكن وجدته من حديث زيد بن ثابت. وإذا خالفت أنت الحديث الصحابي يعنفوك على هذا، والمثال هنا موجود. وأيضا قد يصح الحديث من طريق صحابي ولا يصح من طريق صحابي آخر كما هو معروف له. فلذلك أول ما يؤكدون عليه من سند الحديث صحابي، ثم من دون الصحابي حتى نصل إلى مؤلف الكتاب الذي نعصي. فإذا كان تحت الصحابي الزهري ونفس الكتاب قال لك الحديث التحذير من حديث الزهري عن ابن عمر او عن سالم عن ابن عمر، انت ما تروحش تقولوا عن نافع عن ابن عمر، لا تقول الاول لم اجده من روايه سالم عن عبد الله بن عمر ولكن وجدته من روايه نافع. فلا بد كما تحدث الصحابي تحدث من دون الصحابي اذا طلب منك او كان المطلوب منك تخريج الحديث باعتبار راوي اخر دون الصحابي. كذلك اذا كان الحديث منسوب للامام احمد وعند الاطلاق ينفرد بالمسند ما تروحش تقربه له من نوع من فضائل الصحابه او من الزهد. يقولون عنك انك اولا اخطات، وهنا قد تشاهد الشيخ عشان به يقول فهم الشيخ والمقلد له جهل. اذا قال ايضا اذا الحديث مسلم والمطلوب منك مسلم جهل تميز كذلك بين الموضوع وبين الموضوع، تميز كذلك بين القول وبين الفعل. فإذا كان الحديث من فعل صلى الله عليه وسلم والحديث المعصى لك من قوله تقول لا تجده من قوله ولكن وجدته من فعله، وهنا صاحب المغنى يفعل هذا. المغني عن حمد الأصفار لا يقول فأقدر الأشياء اللي هي مطلوبة في الإسلام. والسبب اللي جعلنا ننتبه بعد ذلك إلى مسألة المتابعات هو المطلب ده، مطلب تخريج الحديث بالإسناد المعطل. قل والله أنا لم يكنش من طريق ابن لهيعة، أنا كنت من طريق مثلا الزيت الإسلام. فهذا لابد أن تراعيه. والمخرجين هم موجودين هنا ينبهون على ده بالنسبة للقواعد المطلوبة في السند وفي المتن أو جزء يعني منها. كذلك عندما تجمع الروايات التي تريد أن تخرجها وتكون مطلوبة منك، إذا كانت هذه الروايات معطى لك عن السؤال من حديث صحابي معين فتبدأ بتخريج الحديث من طريق هذا الصحابي، وإذا كان له متابعات تذكرها عند هذا الصحابي. احنا الآن الدكتور مسح لبعض كنا حاطين متابعين للحديث عن هذا اللي هو حديث حديث قتادة عن أنس وهشام بن زيد عن أنس. أيوة أن الرسول كان يطوف على الطاف على بعض النساء. فالطريقين إذا كنت نقطة طريق ولم تجد الثاني تبحث له. فالبدء يكون بالمتابعات. إذا لم تجد في الحديث متابعات فتنتقل إلى الشواهد وتختار من الشواهد ما يغطي أكثر المتن أو المتن بلفظه أو حسب ما تجد. وإذا احتاج المتن إلى ثلاث روايات أو أربع روايات حتى يكمل ألفاظ المتن فلا مانع. إذا كثرت الشواهد تختار أقوال، وكذلك إذا كثرت المتابعات تختار أقوال. لماذا؟ لأنها تتوكل الحديث من درجة أو شكل هو صحيح، سيكون صحيحان أقوى من ضعيفين تحولا إلى حسن لغيره. إذا كان الحديث له متابعات فاذكر ما تحتاج المقام منها أو ما يوصل الحديث الأصلي إلى الصحة، فإذا كان هو صحيح لا تستعر بقية الشواهد، لأن التقليد كالصيدلية تأخذ منه بقدر حاجتك، وإذا أردت أن تتوسع ممكن أن يحصل توسع. اللهم إلا إذا طلب منك كما هنا في الكتاب ده يقول لك حديث كذا كذا مستفيضا، فلما أنه مستفيضا أصبح عندنا في نتيجة التسجيل أكثر من ثلاثة طرق. إذا لم تكن تقول والله إحنا لم نجد روايات تصل به إلى المستفيض اللي هو إذا قلنا إن هو فوق المشهور أو قلنا إن هو مرادف المتوسع على الخلاف في الناس. إذا كان الحديث عدة لو عدة شواهد متابعات وهو صحيح في اختار انت تكون اقوى، لان هو وصل الى الدرجه التي توصله للاحتجاج اذا لم يكن له كاتب ولا معارض. نفس الطريقه للشوارع، اما اذا كان ضعيف فالله يعينك، يعني تحاول انك انت تبحث وتدرس هذه الطرق اللي تكيمها شبهة برضى البحث اللي انت بتعمله حتى تجد امثله. ولذلك تجد هنا صاحب نصف الراي يقول الاحاديث تحليل اللحيه فيها احاديث امثلها ما يجيبش كل الاحاديث، فدي كلها من ضمن القواعد او مصطلحات علم التفسير. انت جيت الحديث ب 20 شاهد صحيح، لا يطلب منك ان تستوعب ال 20 شاهد لانه لن يخرج في ال 20 عن حد الحسن، وحتى لا تؤاخذ اذا كنت طالب تقول ان الحديث شواهد من امثالها او من اقربها. كذلك اذا كان الحديث في كتب متقدمه وكتب متأخرة فالكتب المتقدمة والمتأخرة بتكون نوعين، إما متقدم المتأخر دخل من طريقه أو روى عنه كما يروي الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ويكون الحديث مرويا في مصنف عبد الرزاق، فيعتبر الإمام أحمد دخل من طريق مصنف آخر وهو الإمام عبد الرزاق، فهم يقولون تقدم المصدر الذي دخل المؤلف المتأخر من طريقه. وفي هذه الحالة الأصل أنك تقول مثلا إذا كان المصدر المتأخر المتقدم هو شيخ المتأخر كما في حال عبد الرزاق وأحمد، فأنت تقول الأول أخرجه عبد الرزاق المصنف عن معمر عن كده كده من سياق المتن والسند أولا، ثم تقول وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد في مسنده، فالقارئ يفهم ان ما فيش بين عبد الرزاق وبين الامام احمد وصف. اذا كان الحديث في موضع مالك ورواه محمد بن حسن في موضعه تقول كده انه رواه الامام مالك وعنه محمد بن حسن في روايته، ونفس الشيء لكن لو كان في شيخه تقول من طريقه. فلو ان الذي اخرج الحديث عبد الرزاق ورواه ابو داود سيكون بينهما واسط، فتقول من طريقة هذا هو الأصل، ولا يخرجون عن هذا الأصل إلا الاتجاه. فإذا جئت إلى الأصل قال من هذه الكتاب جئت مرة يقول على المباشر عن ومرة يقول من طريق، فوجدت من الحالات اللي يقول بها من طريق يكون لها حالة خاصة تقتضي أن يكون من طريق، لأنه كتاب ثاني مشترك معاه ليس المؤلف تلميذا لصاحب الكتاب الأول فيغلب، أو يكون المتن المصدر اللي هو السابق ده في إشكال، فهو لا يريد أن يجعل الإشكال هو طريق التسانيد الأخرى، فيقول لك إن أصحاب السنة الأربعة رووه من طريق مالك. طب ما تحط مالك الأول، يقول لك لا أنا لما جينا نشوف السنة في مالك في رواية يحيى لقينا إن فيه واحد مش هو المسمى في رواية أصحاب السنة، فكانت نسختهم هم في الموسط غير النسخة اللي ادينا لها، وبالتالي ما حطش الموسط ودخل السنة الأربعة. هذه معنا حديث ممكن لما تقرأه تقريبا دخلوا ثلاث أربع خمس مصنفين من طريقة، وأن هو يطبق هذا ثم يقول من طريق فلان ومن طريق فلان ممكن يصلوا إلى خمسة ستة. هي فائدة من ناحية أنه أحيانا يكون المصدر المتأخر سقط منه شيء، بينما هذا الشيء موجود في المتقدم فتستطيع أن تستدركه، وإحنا هنجيب الفوائد اللي هي مترتبة بعد كده ونجيب عليها الأمثلة لأنها موجودة الآن معنا. ده بالنسبة للمصادر المتقدمة والمتأخرة، وأنها ترتب حسب هذا. إذا خرج الحديث عند مؤلف متقدم وخرجه المتأخر من طريق أو عنه فيقدم الإستاذ ويخرج الثاني، وده فايدة إنه يجيب نسخة من الكتاب ليست معه. ومعروف لحضراتكم إن توثيق نص أو إسناد الحديث هو المقصود الأصلي بحكاية المتابعات وبحكاية سياق الثلاث يزيد راوي أو ينقص راوي أو كده. هتشوف الآن بعد الأمثلة إنه حتى مخطوطة الكتاب خاصة بالصدق، وأنه مش ممكن تضيف الصدق ده إلا بمراعاة المصدر المتقدم ودخولك على من المتأخر. مثلا إن عندنا شخص السنة للبغوي أحيانا كثيرة يدخل من طريق الكتب الستة نفسها، فأنت لما تيجي تخرج الحديث في السنة للبغوي تقول الأول أخرجه الترمذي ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي. ليه؟ لأنك هتقرأ الإسناد وإحنا معانا الصور دلوقتي تلاقي الترمذي موجود والراوي عنه اللي هو الكروخي موجود والإسناد كله، لأن بقوا مدافع 516. فإذا لم يكن مستخرجا على الكتاب لم دخل من نفس الطريق أحيانا يقرا البخاري من طريق الفرابي على طول، فدي نسخة من البخاري، فلا بد انك انت تقول أدركه هو نفسه بعد ما كانوا يسألوا بيجي مخرج الحديث من البخاري ويذكر المدار اللي هو يلتقي في سنة. دي أيضا من مصطلحات التحريك، من مصطلحات التحريك أنك أنت إذا لقيت المبنى اللي أنت عايز تطلعه مش في المصادر المتقدمة ولكنه في مصدر متأخر تقدم المتأخر وتخالف ما يقال من ترتيب الكتب الستة وترتيب الصحيحين وكلها. ويجي ازاي يعني يقول لك انا قدمت البيهقي لكذا كذا قبل انت ما تدخلش في الصلاه ويقول لك لا ما تدخلش في الصلاه، احنا عندنا الصلاه وانت ما اتولدتش لسه. فلذلك اذا كان اللفظ المقدر موجود في الكتاب المتاخر فانت تقدم هذا المتاخر على المصادر التي تقدمت وليس